طيب أنا هنا الآن في عندنا 7 أكتوبر 2023، كانت حركة كبيرة تأتي من تنظيم لا يعتبر جهادي بالمعنى المشتهر، قد بقدر ما هو له خلفية إخوان مسلمين، وهو يعني تحرك كبير ضخم، يقتل فيه 1200 إسرائيلي، يكون في أسرى، يكون في كذا. يأتي طبعا نتنياهو يشبهه باعتباره داعش، يشبه حماس باعتباره داعش وما إلى ذلك، في محاولة لتجريم دولي يكون في. حتى أتذكر كان في حديث ونقاش في البدايات حول معركة الفلوجة الأولى معركة الفلوجة الثانية، وأن يكون في زي تحالف دولي وما إلى ذلك. قبل ما نروح للتغيرات اللي من هذا النوع على موضوع مفهوم الإرهاب وخلافه، الحركات الجهادية إن محلية إن عالمية، كيف نظرت 7 أكتوبر وكيف تفاعلت معه أول ما حصل؟ طبعا يعني تنوع في الجهادية كان لهم ابتداء أراء سابقة، يعني هم كانوا متعاملوا مع حماس على مختلف، في هناك ثلاث يعني الاتجاهات السلفية الثلاث كانت لها رؤى مختلفة من قبل. يعني القاعدة لما دخلت حماس في العملية الانتخابية 2006 حكمت غزة، أصبحت تنظر، طبعا تنظر تغيرت نظرتها، كانت تنظر أنه حماس حركة إسلامية مقاومة جهادية. لما دخلوا في الانتخابات اعتبروهم، وبالتالي ضمن نطاق أوسلو، أنه اعتبروهم أنه صار جدل وخلاف، وتوصلوا إلى أنه الجناح السياسي كافر. ده القاعدة، القاعدة بكافة فروعها كافر، لأنه دخل في النظام، في السيستم، لعب الديمقراطية اللي هي نظام كفر نسبة لهم. هذا وخضعوا أيضا للإرادة اللي هي أوسلو، نظام الدولي والإقليم. بينما يعني هذا الجناح السياسي اعتبروه طبعا بعد جدل، لكن الجناح العسكري هذا لا، لأنه هذا بقوم في عمل الجهاد ومقاومونك، الجهاد هذا العسكري له الولاء والبراء ومسلم، وبالتالي ليس ده القاعدة. هذا رأي القاعدة. تنظيم الدولة لما طلع قال لا، حماس كيف بتفرقوا بين العسكري وال، ما هو مبررات الشرعية؟ يعني هذه حيلة، مبررات الشرعية ليدخل في انتخابات، يعني ما هي المبررات؟ إنه تفرق بين التكفير السياسي والعسكري، الاثنين كفار، الاثنين. على أي أساس؟ إنه هو حماس هي أنت بتفصل عسكري عن سياسي. ماذا يقولوا هم؟ فأنت إذا دخلت في انتخابات ما فيش فرق بين سياسي والعسكري، ليش ما منعته؟ حتى لو كان عسكري يقوم بعمليات وحروب، أو حروب مع كتائب القسام، يعني إنه كتائب، إنه ما في فرق. تنظيمات يعني محمد الضيف والسنوار بالنسبة لداعش كفار، بالضبط، على خلاف القاعدة اللي هي تعتبرهم رموز، قادة ورموز، لكن مع تكفير البقية دون نذكر اسمائهم. وأجى تنظيمات ثالثة جهادية زي أمثال طالبان مثلا وهيئة تحرير الشام، كانوا يقولوا لا، السياسي والعسكري مسلمين لهم حق، لأنه الاثنين هيكون عندهم تجارب حكم طالبان، وهذه بالضبط، ففي اختلاف تيارات تمام، هذا الاختلاف. ولذلك هم، لكن لما حدث 7 أكتوبر يعني راح نفهم موقف الجميع، يعني بمعنى هيئة تحرير الشام والطالبان راح تناصر وتطلع بيانات وإلى آخره، مفهوم، لأنه اثنين مسلمين. القاعدة راح يعني كأنه هذا بيجلب لهم يعني خلاص من الخطيئة، يعني أنهم تخلصوا من هالخطيئة وعملوا هاي العملية، وبالتالي بيرجعوا يتعاملوا معهم كمسلمين، يعني كأنه 7 أكتوبر تمحوا خطاياهم للسياسيين، فبتصير القاعدة بتأيد حماس كلها. يعني أوكي، بعد 7 أكتوبر بتصير واضح أنه هذه يعني التوبة تجوب ما قبلها. تنظيم الدولة الإسلامية داعش لا، أصر على أنه لا فرق، أنت بتعملها حتى لو قتلت، شو يعني بدك تطبق دولة ديمقراطية في النهاية وتدخل في أوسلو، يعني حتى العملية هاي. غريب موقف تنظيم الدولة، يعني متطرف هو براهن، هو دير بالك يعني، بس هو براهن على فشل، لأنه من البداية يراهن على خسارة حماس وفشلها، وهذا سيعطي جاذبية جديدة لتنظيم الدولة ورؤيته الفائقة بمعاداة أمريكا والأنظمة. هو يراهن كما حدث في العراق وسوريا، هذا رهانه. ما تفكر أنه فهو حماس بالنسبة له يعني في المخيال وفي الأفكار منافس، أنا طبعا لازم أخلي المنافس يفشل عشان أفكاري أنا هي منافس اللي... ومنافس يزور الإسلام بالنسبة له يعني، بالنسبة أنه عرفت كيف. وبالتالي هو يرى أول شيء يرى أنه يعطيك العافية يعني، ما بيحكيش إشي، بيظلوا يعني آخر مقالة في النبأ تكلم عن عن عن عن تدمير غزة وإلى آخر يتكلم، بس هو يراهن يعني، لديه رهان زي ما صار في العراق، إنه الناس تضطر تيجي عنده تقول له والله محق أنت، شو عملوا هيئتها، شو عملوا حما، هايهم لازم إنك أنت يعني، لن ينفعك هسه أنت هذه العملية، مش راح تنفعك، راح يتعاملوا معك كإرهابي وراح يعزلوك وراح لن يفرقوا بينك، إذا أنت كل اللي عملته منتنا حتى بعد هذا لا يفيدك. ولذلك هو يريد أن يخلق مساحة جديدة جاذبية، لأنه هو عنده بيعرف طبيعة هذا إنه في النهاية يعني، بس وما بسب أقول هذا كافر أوكي يعني ماشي يعطيه العافية، بس خطأ طريقه. عارف حتى بعد حرب الإبادة سنتين، حتى بعد حرب الإبادة يعني يغير موقفه الشرعي، لا هو بيقول الشهداء وناس وكذا ومساكين، لكن بيقول هذا خطأ، هذا خاطئ أنتوا يعني، وبالعكس وقد يكون سبب هزيمتكم هو أنكم تخالفوا أوامر الله، أنكم مخطئين، انتوا لساتكم بتناشدوا بدكم حل دولتين وبدكم هالكلام وبتعبوا بتدوروا على وحده وطنيه مع محمود عباس ومع فتح، انتوا جماعه طريقتكم بدك تروحوا على طريق اوسلو، طريق انتوا كل طريقه خاطئ، لانه انتوا مش من الاساس عندكم خطا منهجي عقدي الى اخره. فيعني هو وانت بتنظر احيانا بتقول شو هذا ما هذا، لكن هو الحقيقه على صعيد هيكلي وتنظيمي. ولذلك هو بقول أنا مش مستعجل، أنا بعرف أنتوا صح عملتوا مضطرين، بس أنا بعرف أنه معاملتك ستفشل النهاية، سترجع إلي في النهاية، لابد أنه إحنا نبني هذا التصور الجيوسياسي والعقدي الفائق حتى نتخلص من كل هذا. لأنه بقول لك إيش يعني، يعني إذا حماس فازت شو بتحول لأوسلو يعني، لنظام جديد عربي، ما الفائدة يعني. هيئة تحرير الشام في 7 أكتوبر 2023 أيضا أيدت مثلا حماس و7 أكتوبر وكذا، وأخرجت بيانات تؤيد هذا طبعا، لأنه كانوا كما قلت من سابق بإدلب كانوا عندهم منظورهم الشرعي أنه هو جماعة مسلمة ما فيش تمام. وبالتالي يعني هنا، لكن هنا يعني هذا رح يوقعهم في مشكلة، أنه بتعرف يعني الاشتراطات الأمريكية الإسرائيلية أنك تبعد التيارات الفلسطينية، يعني هنا سيخلق مشكلة، يعني هنا أحد مشاكل هيئة تحرير الشام، أنه أوكي قد أوافق في حرب القاعدة أو داعش، بس كيف قضية فلسطينية حماس تحديدا والجهاد ومعتقلوا ناس من الجهاد، فرح يخلق لهم مشكلة. إحنا هنيجي لمشاكل سوريا بس قبل ما نروح لسوريا ونخصص، ليه ما فيش حركات جهادية؟ أنت ذكرت القاعدة مثلا كذا، ليه لم تنخرط بعد 7 أكتوبر في اشتباكات مع إسرائيل من أي نوع؟ نعم، لأنه هو يعني زي ما دعوا في البيانات الأخيرة وعبر مجلتهم جريدتهم الأسبوعية النبأ الافتتاحية، هم النبأ داعش أم القاعدة؟ داعش والقاعدة؟ نعم. القاعدة الآن عندهم مجلات الثغور والنفير عدة عدة حسب الفوفي الملاحم طبعا في اليمن يعني، مش بس المركزية في السحاب بلش الجديد طلع بيان جديد، فهم بيقولوا انه يعني بدعوا الناس انه يتوسعوا اكثر، بمعنى ما تستحوا يعني. الان بتعرف حتى هناك تفكير لدى حماس انه هل هذا بعد 7 اكتوبر يعني استهدف الاهداف اللي نتخلى عن النهج اللاحق اللي هو يحرم العمليات الانتحارية، كانها بتجلب له سمعة الإرهاب والعمليات الخارجية لأنه ملتزم في الإطار الوطني الفلسطيني، هل ستتغير حماس وبلش تستهدف مصالح الإسرائيلية في الخارج والأمريكية بعد مشاركتها المباشرة في حرب الإبادة، ولا ستبقى حماس أمينة على هذا الخط الوطني؟ الإسلامي الديني. بتعرف الحماس من حركة دينية إلى حركة وطنية كونها تحت واقعة تحت نظام استعمار، طورت خطاب إسلام وطني ما تخلتش، لكن وسعت من إطارها لوجود خصوصية القضية الفلسطينية. هم الآن هو السؤال حتى لدى أنه هل ستتغير هذه تنظيم داعش الدولي؟ بيقول أنه هذا من البداية، يعني أنتم يعني تبحثوا عن شيء غير مجدي من البداية، تظنوا أنه هذا المجتمع أو الدولي أو إلى آخره سوف يعني والله أنه أنتم بتستخدموش حتى هاي التكتيكات، وكأنها يعني أنه مش رح تفرق معه، مش رح تفرق معهم إلا إذا اتطوعت وصرت أنت تحت رغبتهم إرادتهم وفعلت ما يريدوا. هذا رؤيتهم، يعني يراهنوا أنه تنشق، يعني يصبح هناك هذا، لأنه هي فعلا يعني تعرف يعني الأمر، يعني ما حققوا كتائب القسام وحماس في غزة شيء يفوق الخيال، أسطوري يعني. هل يعقل أنت سنتين مع أكبر قوة إقليمية في المجدجة بكل أنواع السلاح وتمتلك القدرات التقنية والتكنولوجية والاستخبارات البشرية مدعومة بأقمار صناعية، تحالف مع أمريكا مفتوح مع أوروبيين حتى مع دول عربية، لا يستطيع أن يقضي على حركة على مدى هي محدودة العدد كيف يعني؟ هذا فكاد تكون فضيحة عسكرية، فضيحة بالكامل. لكن هم فاهمين أنه الإسرائيليين والأمريكان يجب أن مهما طالت حتى لو يجب أن نقضي على، لأنه يعني أنت ما معقول توقف الآن وفي الأخير راح يطلع واحد من النفق أو هو يطلع علامة الانتصار ببساطة. يعني الآن هو يعني صعب وضع إسرائيل الآن والأمريكا في مأزق، يعني مع زيادة الدعم العالمي وكذا. إحنا دخلنا موضوع آخر بس أنا أحب أورجيك إنه هذا جزء لأنه من النقاش. وبرضو أنت يعني كمان حتى إسرائيل وأمريكا إنه يعني فعلا إذا راحت حماس شو اليوم التالي، شو البديل؟ تنظيم الدولة؟ هذا يعني ما هو بلير كانوا يعني بيحكوا انه يكون هو طبعا جزء حاكم غزه طبعا، وبيبحثوا بحبح واسماء بيطرحوا كل يوم كلها، يعني طبعا اسماء كله هي في النهايه يعني كيف بدك يعني ارض يعني يعني يعني بينهم معضله يعني هم، بس معضلتهم قبل هذا يعني هم يعني يعني المثل اللي هو بيتهاوشوا على جلد الدب قبل صيده، صيد الدب بعدين ايش بتحكي على اليوم التالي؟ انت لساتك مش قادر ترجع يعني. لكن حتى لو أنت كيف ما هي الصيغة، يعني هي هذه ورطة، يعني ورطة كبيرة للإسرائيليين والأمريكيين. بس تنظيم يعني التنظيمات هاي هي، لأنه يجب أن ننتبه أنه هم 7 أكتوبر أعطاهم فسحة، يعني انشغال طبعا التحولات الجيوسياسية زي ما قلنا، انشغال أمريكا بالصين، حرب أوكرانيا في إشباط فبراير 22، ثم 7 أكتوبر 23 أعطى للجهادية فسحة في كل المناطق، ما عادش هناك جهود مكافحة إرهاب، أصبحوا الجهاديين سواء تنظيم الجهادية العالمية، تنظيم داعش الدولة والقاعدة في كل مناطق الصحراء والساحل في أفريقيا، مسيطرين على مساحات شاسعة، بوركينا فاسو، النيجر، مالي، في وسط أفريقيا، الكونغو، موزمبيق، في شرق أفريقيا، الصومال، بونتلاند، أرض الصومال، في غرب إفريقيا، في نيجيريا، حوض بحيرة تشاد. أنت عم تتكلم عن فضلا عن جنوب آسيا وطالبان والقاعدة وولاية خراسان، فأنت عم بصير يعني هي في سوريا بتسقط بين جهادين بغض النظر عن هذا، وفي النهاية تنظيم الدولة يراهن أن يفشل حتى تحرير الشام لأنه سيصعد، لأنه لن يستطيع أن يلبي متطلبات الموائمة بين قواعد وبين الناس وبين أنك تعمل علاقة مع أمريكا وإسرائيل بعد حرب الإبادة. كيف ستكون هذه العلاقة؟ أصعب يعني أنت صعب أنك تهضمها. طبعا في إفريقيا تسيطر على مساحة، ممكن أتوقع خلال عام أو عام ونص ستسقط إذا لم يحدث هناك أي جهود. ولذلك كانت دعوة أمريكا للعمل شيء في الصومال بعد ما خرجت فرنسا وخرجت أمريكا من النيجر القواعد، تراجع السوفيتي الروس فاغنر والفيلق الروسي بفعل حرب أوكرانيا وانشغالهم، فأصبحت مسألة وقت مثلا أن تسقط مالي بيد الجهادي بيد مالي، يعني مسألة وقت، ما أعتقد إذا تقابلنا بعد سنة ستكون ساقطة هاي المساحات مالي. والدول مالي، ثم قد تلحقها النيجر، بوركينا فاسو أو أجزاء منها، ويشكل وتمتد إلى كل الساحل وصولا إلى غرب إفريقيا مع شمال سامبيسا والنيجيريا والتشاد. نفس الشيء في القرن الإفريقي اللي راح تكون حركة الشباب اللي الآن تسيطر أصلا على ثلثي الأراضي، بالإضافة لتنظيم الدولة اللي بيسيطر على ميناء بوساسو وبيسيطروا على بونتلاند على مساحات واسعة وعليهم ملايين الدولارات. اللي فأنت في ظل الانشغال مين هو بده يروح؟ يعني لو قلت إن أنا بدي أعمل الآن، كانت دعوة يعني قبل أيام من قبل مصر من قبل الأمريكان، كان يقولوا إنه الأمور صعبة مثلا في الصومال، إذا لم يتشكل تحالف راح يرجع. طب مين هو اللي سينضم إذا قوات الاتحاد الأفريقي تفككت؟ راح تتفكك يعني. ما فيش قوات يعني، أنت زي ما صار في تنظيم الدولي، لأنه زي ما قلنا إنه أمريكا ستتحول مع التحول الجيوسياسي بالاعتماد على إرسال قوات على الأرض إلى فقط الاقتصار على عبر الأفق، طائرات ودرونز، وهذه لا تفعل شيء على الأرض، وليس لديك التمويلات الكافية اللي هي صارت مخصصة للصين ولا بحر الصين الجنوبي، ما فيش. إذن من الذي سيقوم بهذه المهمة؟ يعني على رأي نتنياهو اللي بيقول لك احنا زي ما قال انه يقوم بالعمل القذر نراه عن العالم، يا سيدي ماشي هذا العمل، مين يقول في هذا؟ لأن لا يوجد احد، يعني كل واحد بدعو ندعو الى كذا، من هو من يستجيب لك الان؟ هناك ناس ويتناموا، ولا ننسى كما قلنا انه هذا كله مرتبط بالتحول الديموغرافي. أكثر منطقة لا تزال في عملية تشكل تحول ديموغرافي هي منطقة الصحراء والساحل وهاي الإفريقيا، وكذلك الشرق الأوسط. هذه إحنا في ذروة التحول اللي هو الديموغرافي واللي هي الفرصة الشبابية، ويعني اللي مرتبطة بهذا. مع فشل هذه الدول وتفكك هذا النظام الأحادي وصعود، فبعتقد أنه يعني أصبحت هاي الرؤية تقريبا الجهادين مش زي مفكرون، يعني هم لديهم خبرة طويلة جدا وبدركوا هذه التحولات وبينتظروا، يعني مش مستعجلين. يعني تنظيم الدولة في سوريا، تنظيم الدولة في سوريا يعني لديه حوالي 10,000 مقاتل، 7 فاعلين و3 فاعلين و7 أمنيين. هو أمنيين تقصد اللي هي بتحول ولايات أمنية، ما بتقومش بعمل عسكري، بتنتظر شيء. هذا التنظيم يعني الآن قبل ما يسقط نظام، يعني لما كان النظام هناك أمريكا وهناك العراق وكان نظام بشار ومع الروس مع الإيرانيين، التنظيم كان ينفذ هجمات بمعدل 750 سنويا مع وجود كل هذه القوى. لما سقط النظام لم يعد ينفذ هجمات، لم ينفذ منذ سقوط النظام أكثر من، والسبب وكل إنه ينتظر يراهن على على على هشاشة الوضع وعدم الاستقرار، وبالتالي هو يعني فشل، يعني هو متحالف مع الفشل المؤكد. وين في فشل في هذه الدول والأنظمة وعدم الاستقرار والهشاشة ينفذ منه؟ يعني هو لا يدخل، يعني مدام الناس فرحانين الآن في هذه المناطق، يعني زي الصومال فرحانين في اليمن مثلا حاربوا إلى آخره، يظلوا متموقع يعني زي ما فعل في العراق لما سيطر، لما ينتظر اختلالات الجيوبوليتيك في المنطقة تضارب بتحرك، لأنه بتكون إيش؟ ما هو محتاج يعني الآن إنه يقول هذه الأنظمة استسلمت لأمريكا وإسرائيل، هاي بسميها جاك إلو ما قبل الدعاية. يعني الناس تصبح هي جاهزة، مش إنه التنظيم بيجي، يعني قوة التنظيم ويدرك قوة الموضوعية مش الذاتية، يعني هو عنده الهياكل وعارف كل شيء ماذا يفعل في لحظات التوحش أو لحظات الاختلال البنيوي والاستراتيجي، فهو بينتظر إنه أنت تتراخى هنا تصبح مشاكل تفشل، وهو يراهن على فشلك المؤكد. يعني أنت في بالكلام بتقول لي أنا بدي أعمل مثلا والله الصومال بدي أعملها سنغافورة، كيف يعني؟ أنت بتيجي بتوعد وقول سوف نعمل، طبعا في تنافس جيوسياسي بين الصين ودولي وتنافس إقليمي مثلا في كل منطقة، فأنت تراهن، يعني هو يعني ولذلك الأمريكان حتى في تعريف الظاهرة الإرهابية شو كانوا صاروا يعرفوها؟ صاروا يعرفوها بأنه هو نتيجة هو فشل الخيارات، يعني نتيجة للخيارات الفاشلة. نعم هو حليف الخيارات الفاشلة، فهو يعني يدرك أنه دائما في فشل. فشل يعني لا يوجد هناك. طيب هنا خير. بعد بيحصل 7 أكتوبر 2023 بكل الأثر اللي أنت بتحكي عنه على موضوع الحركة الجهادية، 8 ديسمبر 2024 بيسقط نظام الأسد ويأتي بقائد ذو خلفية جهادية للحكم لم يتوقع يعني أكثر المتفائلين يعني تفاؤلا أنه يكون قائد جهادي، ويقابل ب يعني حفاوة غربية حتى مش فقط يعني حفاوة عربية وإقليمية وكذا. إزاي إحنا يعني واو بيطلع ترامب بيقول هنشيل العقوبات وما إلى ذلك كذا، إزاي تبدلت النظرة الغربية جبهة النصرة سلاش هيئة تحرير الشام تجاه الرئيس أحمد الشرع بهذا الشكل في هذا الظرف الغريب من حرب بتحصل في غزة من كذا من كذا، بيجي قائد ذو خلفية جهادية ويحصل ترحيب به؟ ببساطة زي ما بقولوها يعني دائما في مفتاح هو فقدان الخيارات. يعني انت تعرف المثل بيقولك ابوك مات من الجوع، قال هو لقي اشي يوكل وهو مات، يعني ما في اشي يوكل، ما طبيعي راح يموت من الجوع. فهو هذا انه تأكد انه الغرب وكل هذا هي فقدان خيارات. الخيارات تحسب، يعني انت لما قامت ثورة الاسد كانت الخيارات الغربية حطوها على الطاولة، وأنا كنت ألتقي مع الدبلوماسيين وخبراء الإرهاب والأجهزة الأمن يعني من كل الدول. أنا كانت تشكل معضل لما صارت الثورة في سوريا وتسلحت عسكر، تعرف دخلت كل العالم نعم. كل واحد يريد، تحولت لحرب بالوكالة لاحقا. بعدها مباشرة إنه إحنا ما الذي نريد من سوريا؟ إسقاط النظام. ما هو البديل؟ إسلاميين. كنا بالناشئ إخوان صاروا جهاديين، إذن حطوا إكس، لا نريد إسقاط الأسد. هنا تم التخلي عن منظومة أصدقاء سوريا وبلشت بناء التحالفات فقط لمكافحة إرهاب تنظيم الدولة والدولة. لم يعد وطلبوا تدخل الروسي في أيلول سبتمبر والأمور إذا ترى، ولا كان النظام لا يسيطر على أكثر من 20% وكان ساقط. يعني هي كانت فقط إني وقفت غرف الموك والموم اللي هي في الأردن فيه اللي وقفت عن اللي كان منتهي النظام اللي بقول غير هيك، مع وجود اللي يعني الإيراني اللي ما كفوش فطلبوا من الروس بالضبط طيب. كان منتهي النظام إذا يعني ما حمى بشار مش قوته، هو فقدان خيارات. الخيارات البديل مع الإسرائيليين، كل العالم كانت بتقولهم يا عم البديل هو هذول الناس. الآن حدث اختلال بعد 7 أكتوبر، إنه هي السردية اللي ربنوها إسرائيليين والأمريكان إنه إحنا في مشروع إيران في بلاد الشام من طهران لبغداد لدمشق لبيروت، هذا المشروع الاستراتيجي الطموح في بلاد الشام بدنا نكسره. يعني إحنا بدنا نكسره أثناء الثورة، بس البديل داعش والقاعدة وهيئة التحرير جهاديين، فلا خلينا مع إيران حتى مع وجود خلينا بنظلنا إيش يعني عاملين. الآن لما حدث هذا الاختلال إنه أنت انتهى ضرب يعني حزب الله القوة الرئيسية يعني في سوريا، طبعا ميليشيات الإيراني إيران فانكفى. الروس كانوا من قبلها أصلا جهود مكافحة الإرهاب كانت متوقفة بشكل كامل تقريبا يعني في سوريا، وذهبوا يعني لأنهم أولوياتهم في حرب الأوكرانيا يعني اللي هي حرب أيضا أمريكي أوروبي بالوكالة على روسيا، يعني هذا مفهوم. فأصبح النظام مكشوف، وطبعا كانت عليه العقوبات وكذا ميت، يعني زي ما صار مع الأمريكان لما انسحبوا من أفغانستان، تذكر يعني الأمريكان لما انسحبوا في آب أغسطس كانوا متوقعين أنه أفضل يعني يعني أسوأ التقارير الاستخبارية المتشائمة كانت تقول أن النظام أشرف غني إلى آخره يعني بصمد لست أشهر، والمتفائلين بيقولوا على طول راح يبقى، يعني راح تصير عملية تفاوض إلى آخره بينهم بين طالبان. لكن هذه البنية اللي تركوها الأمريكان أكثر من 120 ألف عسكري تم القضاء عليها ب 300 جهادي من طالبان من طالبان لما دخلوا وشفت اللي صار فيهم الأمريكان وداعش لحقهم ولاية خراسان داعش لحقهم في ولاية خراسان وفجر لهم المطار. هذا ما حدث يعني نفس الشيء يعني هذا الظرف الجيوبوليتيكي اللي أحدثه في غزة أدى إلى هذا الفراغ مباشرة كلهم يعني هيئة تحرير الشام كلهم 12 ألف مقاتل يعني ما بيسيطروا على دي. فأصبح النظام مسألة وقت وصار ترتيبات إقليمية. الآن هو ما الخيار يعني هنا الغرب هو اللي فيه هو من الناحية النظرية إسرائيل وأمريكا أوروبي ريحهم من نظام اللي هو الإيران اللي كنتوا عاملينه سنوات من سأنه بعبع وهو اللي إيش مخرب المنطقة ومخل في أمن المنطقة وإسرائيل إنه هو بتعرف هو العامل هو المشاكل مش إسرائيل يعني المشكلة هو عامل مشاكل هو عامل أيوة لكن إسرائيل المشكلة الأساسية بالضبط إنما إسرائيل لا قوة خير بدها تساهم مع العرب عرفت كيف للقضاء على طب خلص طيب أوكي طيب أنا يعني كل باني هذا إنه هذا النظام استبدادي ومجرم فرضت عليه عقوبات وإلى آخره شاركت بحرب الوكالة. طب أجا قوة القوة هاي اللي أجت ليس لها أي يعني أنت خلال فترة تخليت عن المقاومة أبقيت تحالفك مع قوات سوريا الديمقراطية الأكراد وما أقلية وفقدت كل مصادر قوتك وأصبحوا واقع الحال هي التحرير الشامي القوة الحاكمة. ما الحل؟ هل نعمل تحالف دولي زي ما عملناه ضد داعش نقصفهم؟ إذا سوريا دخلت في الفوضى وبالتالي أوكي هذا يعني هيئة تحرير الشام وأحمد الشرع أظهروا مرونة كانوا لا يزالوا على اللوائح الإرهابية للأمم المتحدة والأمريكية ونفس الشيء أحمد الشرع فقالوا ممكن من خلال سلسلة من التكتيكات والتكيفات إنه إذا إحنا يعني ما بدناش إياه راح تصير حالة الفوضى وقد يعني هذا سيعزز رد كلة هيئة تحرير الشام وفوز تنظيم الدولة والقاعدة. ما في خيار يعني أنت فأنت يعني أنت هذا السيناريو يعني الأمريكان لما سقطت 80 مباشرة حركوا قاذفات استراتيجية بيتو لقصف تنظيم الدولة لما سيطر على تدمر 8 ديسمبر هذا لمنع حدا من استثمار. وبالتالي هم خياراتهم فقدان خيارات لا يوجد خيارات فصاروا يعني يريدوا منه أوكي أفضل خيارات المتاحة. كان يعني أحمد الشرع لديه خبرة واسعة بالذات في إدلب وكان يعني بدأ يفهم هذه العقلية الغربية البراغماتية وما الذي يريده. هو بنى السردية من إدلب إنه أنا وأنتم قدم خطاب يعني ليس سرا يعني كان عمل مجموعة من المقابلات مع صحفيين مع مجموعة الأزمات إلى آخره هو أيضا مجموعة من القياديين إنه إحنا لا نستهدف لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا الغرب ولا حتى إسرائيل إحنا هدفنا واضح جدا إحنا ضد اللي هو النظام الإيراني وميليشياته وضد داعش والقاعدة نحن ولكم أعداء مشتركين هل شاهدتونا استهدفنا غيرها هذا هو هذه كانت مفتاحية وصعب يعني ماذا تقول واحد يقول لك أنت ما الذي تريد أنا أفعل ذلك فكان وإذا يعني أنت القضية مش مسألة أنه أنا والله مصدقك ما في تصديق وما تصديق أنا بشوف عرض الواقع يعني هي الآن بتصير يعني هذا الفكرة هو الغرب يؤمن أمريكا أنه هذه سلسلة التحولات والتكيفات التكتيكية المتلاحقة بفعل الضغوط الدولية التغير البنية الإقليمية والمحلية أنه ستتحول لشيء استراتيجي أنه هو أنت قد يكون هو مثلا عند الجهادي بيعتقدوا انه لا هذا يعني في النهايه تكيف محاوله لاعاده بناء القوة لوجود هذا الاختلال في موازين القوة الاقليمي والدولي يعني كلاهما لكن هو يعني هذا الطرف اللي جعل انه مباشره انه ما في بديل على الاقل اذا ضربنا الشرق سيكون بديل الفوضى اي سيطره التنظيم الدولي والقاعده وبالتالي تجد أنه مباشرة أمريكا تبعث باربارا لمساعدة وزير الخارجية وبترفع من نفس اليوم ترفع أحمد الشرع عن لائحة الإرهاب اللي هو كانت عليه جائزة 10 مليون دولار برنامج. هو رفع ولا لسه؟ قيل انه سيرفع. لا رفع. أوكي. الشرع الهيئة لاحقا لسه هي موضوع اخر. الشرع مباشرة باربارا ليف يعني مساعد وزير الخارجي لما زارته ثاني يوم قالت له انه احنا رفعنا اسمك عن لائحة البرنامج المكافآت من اجل العدالة اللي هو موضوع عليه 10 مليون دولار. بالتالي يعني ظلت الهيئة رفعت لاحقا يعني سترفع لاحقا يعني رفعت يعني بس يعني بعد مرحلة انه كنت رايح تتفاوض مع ارهابي فهو راحوا كانوا رافعينه قالوا له احنا رفعناك يعني كذا تحاور مع ارهابي ما انت حاطه ارهابي فرفعوا وراحوا زاروه وبالتالي يعني عملوا على محاولة احتوائه يعني احتواء لانه فيش بديل مش انه حب فيه وبالتالي شفنا ذهابه لفرنسا يدفعوا ماكرون نعم. أوروبا حتى العالم العربي يضطر كله كان في ارتباك أول يومين بعدين إيش كل لحق أنه أدرك هذه المعادلة وفيش خيارات لا يوجد هناك خيارات الخيار الآخر هو تنظيم الدولة والقاعدة. أو الفوضى والقاعدة هذه كانت قصة يعني وهو يعني إيش مدرك هذه اللعبة ومدرك هذه عناصر قوته هذه أكبر عنصر لقوته يعني ولذلك يعني يمكن أن يمشي بشكل كان في البداية يستعرض حتى لكن بعدين صار يخاف لأنه إنما كان في البداية لأنه كان مدرك أنه بمعنى أنه فيش استهداف دولي له هذا كان خلاص انتهى لكن هنا في لعب آخر اسمه إسرائيل ونتنياهو ولا يبدو أن إسرائيل ترغب في هذا التعاطي الغربي والأمريكي مع رئيس أحمد الشر هي الحزبة بتاعت إسرائيل صحيح ولذلك إسرائيل هي زي ما قال نتنياهو وذئاب في ثياب حملان وذئب في ثياب حمل هذا ما يقولوه يعني هم مدركين يقول ذلك عن الرئيس الشرع فهم يعني يدركوا ذلك ولكن أيضا ما لهمش خيار هم يريدوا أنه في هذه اللحظة الهشاشة اللي هي عدم استقرار هم مباشرة مجرد سقوط تعرف يعني عملوا حملة كبيرة أكثر من 300 طلعة جوية منسقة ودمروا كل البنية التحتية للأسلحة سواء كانت يعني الدفاعية والهجومية يعني قضوا على معظم مخزون السلاح اللي كان في جردوا المنطقة ثم مباشرة سيطروا على يعني في جولان جبل الشيخ وبدأوا يتمددوا لوجود يعني دروس طبعا في السويداء فهم ما كان سائد قديما يعني البديل مع وجود هو انهم يرجعوا للبناء النظام المقترح الاستعماري يعني زي ما قال توماس باراك هو الهدف في النهاية هو انه المنطقة مش متجانسة وهذه عبارة عن زي برنار لويس وفؤاد عجمي بعد 2000 انه فيش شيء اسمه عالم عربي وحكاه توماس باراك يعني هذه المنطقة الحضارية اللي كانت مشكلة حضارة على مدى 16 قرن انت حضارتك كلها بتش 200 سنة في أمريكا أنت بتكلم عن حضارة قال ما في هناك قال في شعوب يعني شيء مضحك يعني استشراقي يعني أنت قد يقول برنار لويس بس بناء على بس هذا في غاية الغباء واضح يعني برنار لويس لا بيبنوا بيحاولوا أنهم ما فيش حاول يبني سربية متمسكة أيوة متمسكة اللي هي هناك طائفية واضح ودينية يعني وبالتالي تروح الاستشراقية الكولونيالية اللي هي أنه العالم مجموعة من الهويات المتناغمة متضاربة إما يعني دينية طائفية أو إثنية عرقية وبالتالي يجب أنت أن هذه الرؤية الاستيطانية الاستعمارية الأوروبية هي نفسها الإسرائيلية هو بده يعني أنت بتعرف فرنسيين لما جوا على في العشرينات لما أجوا على سوريا هما كانوا مقترحين هذه الدولة العلوية دولة حلب دولة في دمشق فهم يريدوا هذا يعني هم يريدوا إسرائيل. لأنه إسرائيل حتى تصبح دولة طبيعية بالذات بعد إعلانها دولة يهودية في 2018 إنه يجب أن تكون هذه الدولة ذات طبيعة عرقية ودينية مذهبية ما بتكونش طبيعية إلا إذا قسمت المنطقة هذا هو الحل النهائي إنك أنت عشان حضرته يصير طبيعي هو لا يمكن يصير طبيعي لازم تخرب الطبيعة الحقيقية للمنطقة طب بس هو إزاي هي يعني الآن إسرائيل مختلفة تماما عن الخط الأمريكي والأوروبي في التعاطي مع سوريا إلى أين سيصل هذا الخلاف؟ لا مش خلاف لا لا يعني هو هذا هو الأمل اللي بنحكيه اللي هم ما الذي رؤيتهم الأفضل يعني أنت إسرائيل قد تطرح زي ما نتين أقول لك إسرائيل الكبرى، بس يعني إيش يعني إسرائيل الكبرى يعني، أو مملكة داود اللي هي بتضم مملكة داود اللي هي زي ما حكى أردن وسيناء، بتضم سيناء وجنوب سوريا واللبنان حتى الليطاني والأردن، هذه المملكة اللي توسعها، أو إسرائيل الكبرى مع ممر داود اللي بتروح له الفرة. فهو الكلام هذا سهل يعني، يعني زي ما بقولوها، فهم لو أرادوا طبعا كمان يعني بحصلوا هذا، لكن هي الرؤية الواقعية بعيدا عنها يعني، هذا فقط الدعاية والتخويف بس، هم مدركين أنه هذا غير ممكن، لأنه يعني شو كلهم كم من واحد يعني لا الديموغرافيا شو أنت 7 مليون كيف يعني، أنت غير قادر أصلا تلم نفسك والهجرة يعني ما في، ما عندك القوة يعني. إسرائيل ألا شو معضلة إسرائيل؟ معضلة إسرائيل إنها لا يمكن تصير دولة مهيمنة. ليه؟ لأن هي أول شيء ما عندها قوة ديموغرافية، شو 7 مليون، وما عندها عمق استراتيجي كله هالقد يعني، أنت لو واحد ما في هناك عمق استراتيجي، ثم إنها تعتمد بشكل أساسي على الغرب وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، كيف تكون قوة مهيمنة لديها هذا باختلال الكبير؟ هذا غير ممكن حتى تكون دولة. هي الآن تضرب 6 دول يعني، فهي يعني تضرب نوع من أنواع الهيمنة أيضا، هي تضرب في الميت. هي شو تضرب 6 دول يعني، تضرب بالميت يعني، مش تضرب يعني، هي زي أمريكا بتعمل شيء مبدأ يسموه تسلسل استراتيجي وتقسيم العمل يعني. هي مثلا لو كان هناك هذا الجرأة والفهم يعني 7 من أكتوبر، لو حزب الله عمل هذا كذلك مع العوثيين كذلك مع قوات وقوات وإيرانيين، انتهت إسرائيل. ولذلك أصلا هو من أول 7 أكتوبر مباشرة الولايات المتحدة بدأ يتسلسل القادة، أو مش ملاحقين استقبالات، يروحوا على إسرائيل ويشاركوا في مجلس الحرب، ثم تدفع بقواصات نووية وبأساطيل بحرية لكبح أي تدخل. نعم، فهو ما يعني لا هو كانوا عاملين هو هذا الادعاء بيقول لك 7 جبهات، وين 7 جبهات؟ أني 7 جبهات؟ في 7 جبهات كانوا مبدأ تسلسل استراتيجي، بيخلصوا من هون وبيضربوا هون، وقوات محدودة القوة يعني، إيش يعني القوة هذه اللي أنت عم تتعامل معها؟ هذا وهم. طب نعود لسوريا. لأنه سوريا مش ممكن هذا اللي هو أنت، وبالتالي هو بيضغط، بيقول هو لن يوقع، الشرع بيقول له أنا بوقع اتفاق، بعود لاتفاق 74 فضل اشتباك، توقيع اتفاق أمني، ما فيش شيء سلام وإبراهيمي، ما بيقدر أصلا يعمله هذا. طبعا بالتأكيد نتنياهو حكومة إسرائيل لا يمكن تقبل فيه، لأنها أصلا هذا سيقيدها، بينما هي مفلوتة الأيدي حاليا. هي تريد أن تضغط، هي وأمريكا، إنها تغير، إنها تجبر يعني بطريقة أو تدفع نظام الشرع للقبول بالدخول في الاتفاقات الإبراهيمية، إنه سلام يسلم. وهذا مرتبط يعني بالمشروع اللي هو الكامل، اللي هو اتفاقات إبراهيمية، اللي متفق مع مشروع الشرق الأوسط اللي بقوده ترامب. ترامب تصوره عن الشرق الأوسط إنه هو هذه المنطقة يعني عبر الاتفاقات مع إسرائيل تكون كدولة مهيمنة، يكون محورها اللي هي البزنس والصفقات والأعمال والتكنولوجيا، وهذا اللي بيعوقه الآن. هو أهم شيء إنك أنت تدخل، أهم شيء الأردن ومصر داخلين اتفاقات السلام، إنك تدخل الآن لبنان وسوريا. لبنان فيها مشكلة لغاية أن تسليم الحزب، لازم تصفي هذا، طبعا غير ممكن، بس أنا بقول لك ما الخيال. في سوريا دفع الشرع والضغط على تركيا، يعني هم الآن يريدوا أن إغراء تركيا بالطائرات 36 بكل الحظر حتى يتمكن من ممارسة الضغط على سوريا الشرع وعلى لبنان لكي تدخل في هذا. هذا هو تصور اللي هو الترامبي الإسرائيلي في النهاية. بس كله هذا بس تكتير. ترامب منفتح أكثر على نظام الرئيس أحمد الشرع، بينما هو إسرائيل تضرب. أيوة، لأنه هو يعني الشرطي الجيد والسيء. تقصد تقسيم أدوار بين طبعا إسرائيل وأمريكا. ما قلت لك تسلسل استراتيجي أبدا، تسلسل استراتيجي وتقسيم عمل، هذه مبادئ من في وضعها راند ووضعها كل التنظير الاستراتيجي الأمريكي. هو يريد أن يمارس هذا السيء والجيد، ويقول له أنا بحمي، كيف بخلص منه؟ تخلص منه إذا أنت بتدخل، لا بكفيش هذا اتفاق فض الاشتباك الأمني، ليش بدي أعمله؟ معك أنا، ماني بقدر أخش وقت ما بدي، وممنوع انتهاي منطقة. فهم طبعا هذا لا هذا راح يقدر مهما كان الشرع لن يستطيع أن يوفق. طبعا ولبنان نفس الشيء يستطيع أن يوقع على اتفاقات إبراهيمية ويتخلى عن هذه المناطق ويدخل شريك مع إسرائيل. قاعدة المحلية الجهادية بالإضافة للشعب السوري سترفض، وهذا ستعطي فرصة. ماشي يعني، بس خلينا نتوقف هنا. أنت الآن في نسيج اجتماعي مدمر، حرب 14 سنة، السوريون يعني يدوب بيتنفسوا، فقد ينشأ خطاب أو رأي أنه يا عمي تطبيع تطبيع، بس إحنا خلونا نتنفس وخلونا يعني نبدأ نتحرك ونعيش حياة، يعني لسه قدامنا بلد نبنيها وكذا وكذا. بس أنت بتقول أنه الرئيس الشرع مش بس مش عاوز يطبع، هو لا يستطيع أن يوقع اتفاق تطبيع. ليه لا يستطيع الشرع أن يوقع؟ مش أنه الحاضنة، هذا المفهوم الخرافي أنه الحاضنة الاجتماعية، يعني لو الشعب معظم طلع عملنا استفتاء وقال بدنا نروح، طبعا غير ممكن هو، بس نفترض أنه قال وطلعنا بنتيجة خرافية 90% قال بدنا إحنا نروح على التطبيع، وشو علاقتنا بفلسطين؟ يعني زي الاطروحات الخليجية لما صار الإبراهيمية، أنه إحنا شو علاقتنا بفلسطين، ما جابتنا غير الهم والغم، وخلينا نروح على، نفترض يعني هذا السيناريو. هذا طبعا غير ممكن لأنه السوريين زي كل الشعوب مناهضين لإسرائيل من أهل أمريكا، بس نفترض هذا هو يعني الشعب ما علاقته، يعني أنت بتظن دائما الفاعلين مش هذول، هذول ناس مساكين زي يعني عايشين في العالم العربي مقمعين ومقهورين وما بيقدروا يعملوا إشي، والخوف من الجهاديين من نفسه هي تحرير الشام ومن تنظيم داعش والقاعدة، هذول الفاعلين وعندهم القوة العسكرية. هو كيف يعني هو الآخرين سيلعبوا على هذا ويقولوا شوفوا قلنا لكم هذا إنسان عميل خاين غادر يستخدم الدين يعني تصبح الدعاية، القاعدة ودعاية داعش لها فاليديشن، لها شرعية، هو عرض على الواقع. لأنه الآن أنت هو بقول لا أنا لن أوقع، أنا لن أقبل، يعني والناس تلتف حوله، بطل، يعني يبدو أن هذا الرئيس صلب. يعني أنت تقول أنه الرئيس الشرع حتى لو أراد أن يوقع التطبيع هو لا يستطيع أن يوقع التطبيع، ستكون هذه نهاية. هذه كانت معضلة سوريا ومعضلة الأسد نفسه، يعني الأسد مش معضلته أنه كان غير، كان من آل الأسد كلهم ثبت نفسه أنه هو مقاومة وأنه حليف لإيران، لما أراد أنه يطلع من هالسردية لم يستطع. يعني أنت تقيد نفسك الآن بسردية ولا تستطيع، يعني هو لما أراد بشار لما عيد استقطابه خطب في آخر اجتماعين للجامعة الدول العربية، أنت لا تستطيع، حتى حاضنتك الإيرانيين تخلوا عنك لما عملتها، يعني هو غلط أوعى تفكر اللي وقعه هو هاي اللي راح توقع الشرع إذا بقع فيها، إنه هو مباشرة قوته الحامية إله تخلت، لأنه شو الإيراني إحنا بنستثمر فيك صار لنا سنوات ودفعنا كل هذا وفي الأخير بتروح مع يعني آخرين أو أعداء وبدك تعمل، هي كانت معضلته وبتخلوا عنه. هذه كانت مقتل بشار الأسد ببساطة، وهذه ستكون مقتل الشرع معكوسة المرة هذه معكوسة. أوكي، أنت أمام هذا المشهد المعقد، أمريكا وإسرائيل good cup bad cup، اشتغلوا انه احنا منفتحين هنا بس اسرائيل بتضرب هنا وبتدعم هنا السويداء والهجري ومش عارف ايه وكذا، والفاعلين العسكريين بين قوسين القاعدة وداعش والتنظيمات عموما المسلحة في سوريا لن تقبل بان يذهب الشرع الى تطبيع والدخول في اتفاقات ابراهيم. اوكي، ماذا الذي وانت بتحلل، يعني انا فاهم انه هو مجرد تحليل، او يعني ما الذي يفكر فيه الرئيس أحمد الشرع في التعاطي مع هذا المعطل التناقض؟ هو بيقول أنا عاوز أروح على اتفاق 74 لكن الإسرائيليين يرفضون هذا الاتفاق، يقول لك لا يا عمي أنا مش عاوز اتفاق أمني، أنا عاوز تطبيع. يا هو لأنه واثق، يعني واثق بأنه الأمريكان سيقبلوا بهذه الصيغة إلا بصير الضغط على إسرائيل. طبعا واثق هو من هذا، يعني هو في النهاية يعني سيقبل بهذه الشيء الغير مكتمل مع نوع من يعني التطبيع، محور الاقتصاد مع تركيا مع الشرق الأوسط جد، يعني مع تصورات ترامب اللي هو العالم عنده بيزنس وصفقات وحولها، يعني مع بعض التنازلات الاقتصادية هنا نعم وهنا. نعم طبعا، لأنه هو لن يسمح، يعني أحد اشتراطات الشرع مش راح يدخل الصين، روسيا بقنعهم فيها زي ما أقنعهم في القوة يعني في الإدماج المقاتلين الأجانب. يعني أقنع الأوروبيين الأمريكيين بإدماج إنه بيروحوا بالجيش السوري لأنهم راح يروحوا لداعش أو القاعدة اللي أنا بقبلش. نفس الشيء مع الروس. الروس الآن هو مطلب إسرائيلي. يعني وجود الروس يعني الآن الشرع يريد الروس أن يبقوا لأنه حتى يعملوا توازن. وكذلك إسرائيل الإسرائيليين لا تريد الروس. نعم والأمريكان يريد الروس كنوع من أنواع الضمانة لهذا الاتفاق. طبعا زي ما كان أيام الأسد. يعني الكل واضح لكن لا يسمح للصين. طبعا يعني واضح. فأنا الشرع يفهم هذه اللعبة أكيد. يعني الشرع مش يعني زي من الناس بتفكروا كأنه هذا جهادي سأل. لا لديه خبرة أكثر من أي رئيس موجود في العالم العربي. فيدرك هذه اللعبة لأنه كل عمله في العسكر والجيوسياسي يعني يفهم هذه التحولات يفهم هذه اللعبة. هو الآن يشتري الوقت لا شك. يريد أن يرفع سوريا عن لوائح الإرهاب والعقوبات وقيصر وكل هذه اللي ربطوا فيها سوريا اللي ملهاش علاقة اللي هي معروفة دائما العقوبات هي اللي تضر بالشعب. يعني الشعب ملهاش علاقة بالنظام. طب هي ذهب النظام لكن ستبقى العقوبة وهم سيبقوا هذه العقوبات. انت يعني مبادلتها يعني بتقدم هون بننزلها شوي لكن لن بعدين سهل. يعني شو يعني سهل جدا هسه بيعودوا بيقولوا عودنا رجعنا للإرهاب. هي ما هي شيء ما احنا تكلمنا في البداية عن الإرهاب انه ذاتي غير موضوعي مرتبط بالمصلحة والسيادة. يعني انت لما انا ما بديش بشوف انه حركة تركستان اوكي خليني استخدمها ضد الصين. برفعها يعني ما الذي طبعا فكلها نفس الشيء في روسيا في الشيشان. عرفت. فهو يعني هو مدركين هو عارف انه بس هو يريد ان يثبت هذا. فهو يراهن يعني يفهم ان ثم التحولات في البنية الجيوسياسية الدولية والإقليمية والمحلية والمحلية اللي سمحت له أصلا للدخول في هذا الأفق. وبالتالي هو يراهن على أن ولذلك هو يعتصم حتى في الدولة الدول العربية بيقول أنا معهم إذا بروحوا للتطبيع بروح. يعني أنا موقف علي. هم بيحاولوا يفصلوا دير بالك هم بيحاولوا يفصلوه عن هذا المسار. هو بيقول لهم أنا بحسابي بحساب غيري. ليش أنا يعني مختلف عنه. فهو أيضا يلعب على التناقضات. أيوة. ليصل إلى ما يريد. نعم فهي لعبة مدركين أنه حاول كل واحد يريد أن يعني يحصل أكبر قدر. إذا والله أخذوا هذا إنما وهم. أنا ما بعتقد أنه والله يمكن أن يروح بهذا. عرفت كيف. إلا إذا صار الصفقة على مستوى إقليمي كبير ومش واضحة. يعني ليه يعني ليش مش ليش ليش هو يعني بمعنى إذا بتروح السعودية بروح وتركيا واضح. لكن هي مش ممكن الآن مع التحولات. أيوة بالعكس يشعران بخطر إسرائيل وليس كذا. فأيضا هذا الظرف الإقليمي يساعده هذا التحول إن أنت بتهددنا في إيران. إيران مش تهديد. طلعت التهديد أنت. هذا أول شيء. بعدين طلعنا إن جايبين قواعد أمريكية ومظلة حماية أمريكية طلعت مش إنا طلعت لإسرائيل هاي الحماية ضربة الدوحة. إذن أنا كيف سأدخل في هذا التعارف الأمريكي الإسرائيلي اللي بتكون مهيمن عسكري اللي هو ضدي طبيعتنا.